الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: حكم بلع الريق المختلط بشيء يسير جدا من الدم متعمدا أو غير متعمد. يقول: علما أنه أحيانا يستيقظ عدة مرات من النوم ليتأكد من ذلك، وأحيانا يبتلعه ويتمضمض ثم يعود للنوم. يقول: وأيضا إني في حالة وسوسة بهذا الأمر، فهل يلزم علي القضاء؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل صحة التعبد، فلا يجوز للإنسان أن يجعل شكوكه أو كثرة خيالاته وأوهامه بمفسدة عبادته فيما بينه وبين الله عز وجل. فما يرد عليك من تلك الواردات إنما هي أوهام، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام لا تناط بالأوهام، فلا ينبغي لك أن تنظر إلى هذه الأوهام والوساوس والخيالات والشكوك والأطروحات الشيطانية بعين الاعتماد والاعتبار مطلقا، فينفتح عليك باب الوساوس، فإن باب الوساوس باب شيطاني، وهو من أبواب الجحيم التي إذا فتحت على الإنسان أفسدت علاقته فيما بينه وبين الله، ولم يستقر في قلبه شيء من يقين تعبده، ويكون شكاكا في كل أمر. وبناء على ذلك فوصيتي لك وفقك الله أن لا تنظر في هذا الأمر نظر اعتماد، وألا تنظر إليه نظر اعتبار، وألا تكثر التفكير فيه، وألا تجعله مشكلة تحتاج إلى حل. فصيامك صحيح، وأنا جازم بأن صيامك صحيح إن شاء الله، ولا أقولها لك إلا ديانة فيما بيني وبين الله عز وجل. فأوصيك ألا تكثر التفكير، وألا تكثر الوساوس، وألا تقضي شيئا مما فات من صيامك، فإن صيامك وقع صحيحا لا غبار عليه، والله أعلم.